لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأفوض أمري أي الرجل المؤمن مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه وكان من آل فرعون آمن بالله ربا وإلها وبموسى عليه السلام رسولا لما علم وسمع بتآمر القوم على قتل موسى عليه السلام فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لأجل أنه يقول جاء أنه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم يعني قد أتاكم بالبينات والحجج الواضحات على ذلك إذ آتى الله عز وجل موسى 9 آيات بينات ومع ذلك استكبروا واستهزأوا بآيات الله سبحانه وتعالى بل ومكروا مكرا كبارا أن يقتلوا رسول الله وكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام فعندئذ تحرك هذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وجرى بإيمانه ونصح قومه ولم يخش إلا الله فهذا النصح الذي قدمه في مجلس فرعون الذي طغى وتجبر وعلى في الأرض وقال للناس أنا ربكم الأعلى ما عليكم لكم من إله غيره ومن نصح مؤمن آل فرعون وهو ينصح قومه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أي الحق والصواب الطريق الموصل إلى رضوان الله وإلى جناته ونعيمه النعيم في الدنيا والآخرة لا كما كذب فرعون وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فسبيل فرعون سبيل الغي والطريق إلى النار وأما سبيل موسى عليه السلام الذي أتى من ربه من ربه الذي أتى به من ربه تعالى فهو سبيل مستقيم صواب ورشاد وهدى وسداد يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ونلاحظ في الآيات كيف أن الله عز وجل وضح لنا صفة مهمة في الداعي إلى الله تعالى هي صفة الشفقة صفة الشفقة والرحمة هذا يكلم من؟ هذا يدعو من؟ هذا يدعو فرعون ويدعو الملأ من قوم فرعون السادة والأشراف هامان وغيره يدعوهم بهذا الأسلوب يا قوم اتبعوني ويا قوم مالي أدعوكم إلى ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأهم صفة في الداعي أن يكون عنده شفقة وعنده رحمة أن يشفق على الناس أن يشفق على الناس وأن يدعوهم إلى الله عز وجل وخائف عليهم وأن يظهر ذلك من أسلوب دعوته أنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريد عياذا بالله مالا أو رجالا أو سلطانا إنما يريد أن يعبد الله في الأرض سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا وأن يعبد الناس ربهم تعالى وأن يطيعوه وأن يتقربوا إليه عز وجل بما يحبه تعالى ويرضاه يظهر ذلك عليه فانظر هذه الكلمة تكررت كثيرا أخيرا في نصح ذلك الرجل المؤمن يقول يا قوم يا قوم يا قوم، يخاف عليهم ويشفق عليهم، مع أنه يدعو من؟ يدعو مجرم الأرض. في ذلك الوقت هؤلاء الذين طغوا وتجبروا وتمردوا وعتوا، فليس هناك شيء اسمه أن فلان عندما يدعى إلى الله أنه غلط عليه ويخشى له القوم، يقال له يا كافر يا مجرم يا كذا وكذا. إنما يدعى إلى الله عز وجل بالنين، فالله عز وجل قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو غرض الدعوة إلى الله تعالى، أنه يتذكر أو يخشى. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى عز وجل في لمحة تأتي الصلح مع الله. فكلام الداعي هذا سبب، والله هو الذي يفتح القلوب، الله الذي يفتح القلوب سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يزاهدهم في الدنيا، تلك الدنيا التي جعلتهم عياذا بالله يكفرون ويطغون ويتمردون ويتجبرون. هذه الدنيا فانية بزهرتها ونعيمها فانية، إنما هذه الحياة الدنيا متاع يعني قليل زائدة. فالدنيا متاع قليل، الدنيا بما عليها متاع قليل، كما قال الحسن البصري رحمه الله المتاع القليل هي الدنيا بما عليها، هذه الدنيا بما عليها متاع قليل. فالإنسان عما قليل يذهب عنها ويرتحل عنها. والواحد منا سبحان الله لو يتأمل في حياته لأجد عجبا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الدنيا ساعة، يوم القيامة يظن الذين كفروا أن الدنيا كانت ساعة يتعارفون فيما بينهم. ولو نظر الواحد منا إلى حياته ويفكر فيما مضى، كم عشنا؟ كم عمر الواحد منا؟ ما مضى؟ ما مضى؟ أين مضى؟ ماذا ذهب منه وماذا بقي؟ لم يبق منه إلا ما كان لله. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأمضيت. هذه الدنيا سبحان الله أشبه الحلم يراه الناس، طيف طاف بالإنسان أو خيال، ولم يبق من الدنيا ما قدم الإنسان لأخراه. وهكذا ويأتي الإنسان الموت فجأة ولا يبقى له إلا ما قدم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. المؤمن لا تغر الحياة الدنيا، بمعنى لا تخدعه، لا تجعله يكفر من أجلها أو يعصي الله من أجلها أو يعيش في غفلة من أجلها ولها. إنما المؤمن يكون منتبها متيقظا. وإن الآخرة هي دار القرار، الدار البقية، دار الاستقرار الحقيقي. هذه الدنيا ليست بدار قرار، هذه الدنيا ليست بدار قرار، إنما دار تحول، تحول دائم. من منا يبقى على حال؟ من منا يبقى على حال؟ إنما سبحان الله نتحول، حتى القلوب تتغير. القلوب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمع غريا. فالواحد منا في هذه الدنيا فعلا في متاع قليل، هذه الدنيا متاع زائل وغرور، وإن الآخرة هي دار القرار، دار لا زوال لها ولا انتقال عنها، بل إما نعيم وإما جحيم. ولهذا قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من عهد الله أن السيئة يجزى بمثلها واحدة، أما الحسنة فالله يضاعفها أضعافا مضاعفة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، المرأة شقيقة الرجل في الأحكام في الثواب، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، دول شرطين، شرطين في قبول العمل والعبادة: الإيمان والموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام والإخلاص. فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة: فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، رزق واسع، رزق فيه سعة، بدون تعب، بدون تبعة، بدون محاسبة، إنما رزق بدون حساب، رزق بدون حساب، ما يشاء الإنسان، ما يشتهيه في الجنة. وهذا فضله سبحانه وتعالى، فرزق وأجر ونعيم لا يقدر. ويدخلون الجنة بإذن الله، فأولئك يدخلون أو يدخلون بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. العمل في الدنيا سبب لدخول الجنة، بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام القادمة، لكن الجنة يوم القيامة ندخلها برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأن الواحد منا مهما عمل سبحان الله ليس هذا العمل لا يساوي نعمة من نعم الله، لا يساوي نعمة البصر. عملنا هذا، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، إذا قامت القيامة يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فدخول الجنة يوم القيامة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة؟ ده طريق النجاة، عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع على لسان رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، ده طريق النجاة. أدعوهم إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأصنام والإيمان بموسى عليه السلام واتباعه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ وتدعونني إلى النار، يعني لذلك بين هذه الجملة بالجملة التي بعدها: تدعونني لأشرك لأكفر بالله، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، يعني بدون دليل، على جهل، بدون دليل. وهؤلاء الذين يعبدون غير الله يعبدونه بغير دليل. ما عندكم من سلطان بهذا؟ إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم سلطان بهذا؟ وقالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. شوف ربنا إن عندكم من سلطان بهذا؟ عندكم حجة؟ عندكم دليل؟ السلطان كتاب أنزل من السماء، هل عندكم كتاب أنزله الله يقول لكم فيه إن الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله أو العزير ابن الله؟ عندكم دليل؟ عندكم سلطان؟ تدعونني لأكفر بالله أشرك به ما ليس لي به علم، يعني على جهل بدون دليل، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. يدعونه لعبادة الأصنام، هؤلاء الذين تكبروا في الأرض ويحاربون أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، هاك فرعون وملكه، هؤلاء ينصرون ماذا؟ ينصرون ماذا؟ ينصرون الأصنام، ينصرون فرعون، هؤلاء ينصرون الأصنام، ينصرون فرعون. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يبقى في اثنين، هناك من يدعو إلى النجاة إلى سبيل الرشاد، هناك من يدعو إلى الله، وهناك من يدعو إلى النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون شياطين يدعون إلى عصيان الله وارتكاب محارمه. يبقى هؤلاء يدعون إلى إيه؟ إلى النار. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم دعاتهم على أبواب جهنم وسماهم شياطين، لأن كلمة الشيطان في اللغة مأخوذة من الفعل شطنة بمعنى بعدة، فكل بعيد عن الخير قريب من الشر هو شيطان، سواء من الإنس أو من الجن، كما قال الله: من الجنة والناس. يبقى في شياطين من الجن وشياطين من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم. في من الإنس شياطين؟ قال: نعم. من هو الشيطان من الإنس الذي يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى عصيان الله وارتكاب محارمه؟ وهذه قصة الصراع، عقدة التاريخ، صراع بين الحق والباطل، صراع بين دعاة إلى النجاة ودعاة إلى النار، صراع بينهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة للمتقين. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، العزيز الذي لا يغلب، العديد العزيز الذي لا يخاف عاقبة ما يفعل ولا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة ما يفعل عز وجل من عزته، والعزيز الذي قهر كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا يخاف أحد، العزيز، عشان كده أتى باسم الله عزيز، لأن فرعون يقول للناس أن ربكم، ويتوعد الناس ويتوعد من آمن، فيقول أن عزة الله أكبر من عزة هذا. وهذا في الحقيقة دليل حقيقي، إنما العزة لله، والعزة لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل، لأن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. الغفار أي الذي يغفر ويستر ذنوب عباده سبحانه وتعالى لمن تاب وأناب إليه. لا جرم، يعني حقا إنما لا جرم أنما حقا أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الذي تدعونني إليه من عبادة الأصنام ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، ليس بشيء، لا يضر ولا ينفع، لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا أو أن يجلب لنفسه نفعا فضلا عن غيره، ولا يجيب داعيه ولا ينصره لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله، أي المرد والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيجازي كلا بما عمل. وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي الذين أسرفوا على أنفسهم، أفرطوا في حق أنفسهم بالكفر والشرك والضلال، هم أصحاب النار، أي أهلها المخلدون فيها. فستذكرون ما أقول لكم. هذه قالها عندما توعدوه، يبقى هنا حصل منهم أنهم توعدوا وكادوا أن يقتلوا، فعندئذ قال لهم فستذكرون ما أقول لكم. يعني عندما لا ينفع الندم، عندما ينزل العذاب. وفعلا فرعون لما غرق نجاه الله بدني، جعل يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إمتى؟ عند نزول العذاب، عندما لا ينفع الندم ولا تقبل التوبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأفوض أمري إلى الله، هذه كلمة عظيمة، كلمة هذا الرجل المؤمن. دائما العبد يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، لأنه سبحانه وتعالى كافيني، فهو عز وجل كافي من فوض أموره إليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. لما قال كده شوف ربنا قال ايه، فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني انجاه الله من بينهم، مع انه في القصر فرعون، انجاه الله من ايديهم ونجى مع موسى وبني اسرائيل، وكان في من نجوا، ومدح الله عز وجل مدحا عظيما أن ذكره في كتابه يتلى هذا القرآن إلى قيام الساعة. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، هو الغرق، وحاق بآل فرعون سوء العذاب أي الغرق، وهذا عياذا بالله في البحر، البحر الأحمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني البحر صار مقبرة لهم، أرواحهم عياذا بالله تعرض على النار صباحا ومساء. والكافر والفاجر إن عذب في النار، بس بأشوف الحال برزخية، الروح تعذب في النار، ويأتي الجسد الذي في القبر من عذاب الروح الذي في النار، فالعذاب يقع على الروح والجسد بطريقات غيبية نؤمن بها، كما أن النعيم للمؤمن يقع على الروح والجسد. المؤمن أول ما يموت ويدفن روحه تدخل الجنة، فتنعم في الجنة. طب والجسد في القبر يأتيه من نعيم الروح في الجنة ويعرض عليه منزله في الجنة صباحا ومساء، ينعم بنعيم يملأ عليه قبره خضرا إلى قيام الساعة. فهذا هؤلاء آل فرعون كان حوالي كام؟ كان حوالي 60,000 واحد. 60,000 واحد غرقوا جميعا. دول عياذا بالله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، وهذا إجماع على إثبات عذاب القبر، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. دفين. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. دفين. ده في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عياذا بالله. يعني ما ينتظرهم في الآخرة أشد. عياذا بالله. وهناك أدلة كثيرة على إثبات عذاب القبر، منها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند الموت، وكذا أيضا في القبر. يبقى في الدنيا ربنا يثبته على إله إلا الله، وفي الآخرة كذلك عند موته وفي قبره عند السؤال. وقوله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى العذاب الأول هو يكون من الحرب، والعذاب الثاني يكون في القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني في الآخرة. وأما السنة فأحاديث كثيرة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، قلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: لا. وعم ذلك؟ قالت: هذه اليهودية. يعني عم ذلك؟ مين اللي يقول كده؟ قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قالت: كذبت يهودية، وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوت: أيها الناس، أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. إذا لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر ثم أعلم استعيذ بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وهذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنده صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم من صلاته حتى يستعيذ بالله من أربع، فيقول أعوذ بك من جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وفي رواية خمس وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الإثم أو عاقبة الذنب، والمغرم هو الدين. فهذه الآية دليل صريح على إثبات عذاب القبر. وكذا أيضا الحديث، حديث البراء بن عازب، حديث طويل، وهذا موجود في الصحاح وفي المسانيد وغيره. حديث البراء رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة ولما يلحد القبر بعد، فجلس ينكت في الأرض صلى الله عليه وسلم بمخصرته، ثم حدثه أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة، وأن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ماذا يحدث؟ فالذي كان مقبلا على الآخرة تنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة وحمود من حموض الجنة، فيجلسون منه مد بصر، ثم يأتي الملك الموت ويقول أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح الريحان ورب راض غير غضبان، فيقبض منه الروح، فإن قبضها لم تدعها الملائكة في يدي طرفة عين. وذكر رحلة الروح في السماء، ثم ينادي الله عز وجل أعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والعبد الفاجر عياذا بالله تنزل من السماء ملائكة سود الوجوه، معه كأنه كسود الوجوه، معه من المسوح يعني من النار عياذا بالله تعالى. وذكر أيضا رحلتها في السماء. الغرض المقصود أن عذاب القبر هذا ثبت بالإجماع، ولم ينكره إلا أهل البدع والزيغ، ولم ينكره إلا أهل البدع والزيغ. فهناك حياة برزخية بعد موت الإنسان، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب على حسب عمله عياذا بالله تعالى من حال أهل النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بالنسبة لأهل الإيمان كما ذكرنا الروح تنعم في الجنة، نفس المؤمن معلقة بدينه. أول ما الإنسان يموت لو على دين روحه تحبس على باب الجنة إلى أن يقضى عنه دينه، قضي عنه دينه دخلت الجنة، تحبس روحه على باب الجنة. نفس المؤمن معلقة بدينه، تفضل معلقة بالدين حتى إلى أن يسد. أهل الإيمان أرواحهم كما ذكرنا تنعم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، أعوذ بالله، مصفدون على سافلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر، في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء. الطير دي تسرح بهم في الجنة حيث شاء، يأكلون من ثمار الجنة، ينعمون في الجنة. فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها، فذلك عرضها، يعني صباحا ومساء. ثم يذكر الله عز وجل تخاصم أهل النار: وإذ يتحاجون في النار، تخاصم أهل النار، فيقول الضعفاء هم الأتباع للذين استكبروا، هم القادة والسادة والأشراف والملأ الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويدعون الناس إلى غير سبيل الله المستقيم ويرغبونها عوجا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، يعني في الدنيا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا أطعناكم فيما دعوتمونا إليه، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، أي تحملون عنا نصيبا من عذاب النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، نسأل الله العافية، أي كل واحد منا في النار، إن الله قد حكم بين عباده، يعني كل واحد له نصيب من النار. ولا شك أن أكابر المجرمين هؤلاء المستكبرون عذابهم في النار أشد، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى ياخد وزره هو ووزر اللي ضل، واللي ضل عليه وزره، لكن ده ياخد وزرين، وزر ضلاله هو ووزر اضلاله لغيره، عياذا بالله تعالى. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر منها. أي نفس تقتل ظلم، ابن آدم الأول اللي هو قتل أخاه ظلما ياخد إيه؟ جزء من الوز، لأنه أول من سن القتل بغير حق، ياخد وزر عياذا بالله من كل نفس قتلت بغير حق. إن الله قد حكم بين العباد، فلما يئس منه ماذا يفعلون؟ طلبوا من خزنة جهنم، خزنة جهنم هؤلاء كالبوابين للنار، عارف البواب للنار؟ خزنة جهنم هؤلاء ملائكة كرام عليهم السلام، خلقهم الله عز وجل خزنة للنار، يعني يقومون على مشعرها وتعذيب أهلها. عياذا بالله، ليس في قلوبهم أي شفقة أو رحمة لأهل النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعندئذ لما يطلبون ينادون الخزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولو يوما واحدا، لأن عذاب جهنم لا يفتر عنه، نسأل الله العافية، لا ينقطع عنه، لا يفتر عنه، وهم فيه مبلسون، يعني يائسون من أنفسهم، يائسون من أي أحد أن ينصرهم، لا ينقطع عنهم العذاب، يطلبون بس تخفيف العذاب ولو يوما واحدا. فتقول لهم الخزنة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني في الدنيا، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي من ربكم؟ قالوا بلى. نفي النفي إثبات. أولم تك، هذا سؤال منفي، جوابه للإثبات بلى، جوابه للنفي نعم. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. ينفذ ذلك. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني سواء دعوهم أو لم تدعوا لا يستجاب لهم ولا يخفف عنهم، ودعاؤكم في ذهاب في ضلال لا يتقبل منكم ولا يستجاب لكم. لماذا؟ عياذا بالله، لأنهم لما جاءتهم رسلهم في الدنيا كفروا بهم واستكبروا وتعالوا وصدوا عن سبيل الله واستهزأوا بهم، بل استهزأوا يوم القيامة، بل استهزأوا بالعذاب. فعندئذ يكون عذابهم جزاء وفاقا من رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمله ولطاعته سبحانه وتعالى، وأن يجيرنا من النار، وأن يعيذنا من حال أهل النار. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.